قال لك إذا كانت الأرض مسطوحة لا يتأتى ذلك، فلا بد أن تكون الأرض مكورة. فساعة خلق الله الشمس والأرض ما واجه الشمس يبقى نهار، واللي متداري يبقى ليل، وبعدين تدور يوم يجي الليل والنهار والنهار. فإن كان وإن كانت مواجهة لليل يبقى النهار يجي الله. يبقى إذن هذه الآية تثبت أن الأرض مكورة، ولو كانت مسطحة نقول له إما أن يخلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض يبقى النهار جه وبعدين تغيب يبقى يجي الليل، أو غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع يجي النهار. قال لا ده لا فعل ولا ده فعمل إيه؟ قال لك لازم يوجده في وقت واحد، وقت واحد يجي إمتى؟ لازم تكون مكورة. مكورة يعني ما واجه الشمس يبقى نهار، وفي الوقت نفسه ما لم يواجه يبقى ليل. اتوجد ويا بعض ولا لا؟ يبقى لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الايه ولا النهار سابق الليل. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. شو كلمة يسبحون دي؟ السبح معناها ايه؟ سبح معناها انه قطع المسافة على ماء لين، مش على ارض بيدبدب. وده اللي يشبه لنا حركة الافلاك، مش بتدب كده. ولذلك يقول لك دي مسألة سبحية. سبحية يعني ايه؟ يعني مش انه يبقى هنا وبعدين نط يبقى هنا، لا، بل الزمن موزع على الحركة، لأن الزمن والحركة إحنا ما عندناش المقاييس اللي تبينها لنا، إنما إحنا بنعرف جملة زمن مع جملة حركة. يعني إيه؟ قال لك لو أن الإنسان ولد له ولد ثم جلس ينظر إليه 10 سنين لا يكبر الولد في عين أبيه أبدا. ليه؟ لأنه مش بينمو كل يوم سنتي، يعني يجي آخر النهار كده ونط السنتي، لا، ده السنتي موزع على كل النهار، الميل الواحد موزع على كل الزمن. يبقى إذن له نمو لا تدركه العين مجردة، له نمو لا تدركه العين. لكن إذا غبت عن ابن 2 أو 3 شهر قال ما شاء الله الواد الله، لأنني خدت مجموع الحركة في النمو مع مجموع الزمن اللي فات، ما خدتش الزمن كده وما يمكنش. يبقى إذن فيه مقاييس، المقاييس بتبقى دقيقة، بدليل إنهم لما حبوا يعملوا السنتيمتر قسموه لإيه؟ لمل. وبعدين طب المل عايزين نقيسه، نعمل الورنية العشرية. الله، طب عايزين أقل من كده، تبقى أرض وجيلها مقاييس. أنت لما تشوف الساعة وهي دايرة في الحيطة تقوم تعمل إيه؟ تبص العقرب التقيل ده اللي هو بتاع الساعات لا تدركه سيرة، إنما عقرب الدقايق تدركه بعض الإدراك، لأنك أنت تشد شوية وبعدين تلاقيه نط كده، ما حركته مش انسيابية، ده هو فضل واقف شوية ولما جت السن على البتاع راحت منططاه السن. انما الحركة الانسيابية ان الزيادة تتوزع على الزمن كله بحيث لا ايه لا تدركها، وبحيث لا تدركها عدم الادراك دي لضعفنا في المقاييس. معنى ضعفنا في ما عنديش مقياس. ولذلك مثلا في قياس الاطوال، قياس الاطوال كان قديما لحد 30 سنة كان اليارد ايه؟ اليارد كانت وحدة الايه؟ المقاييس. وبعدين وجدوا اليارد ايه؟ كل سنة يخس طولها 1/36 مليون من طولها. قال لا، ايه اللي خلاه يدرك كده؟ قال لي من ملامسة الهواء والتعيلات الجوية الاطراف بتاعتها تتاخد. واحد على 6 مليون. قال لك ايه ومن عجيب هذا الامر؟